إذا مات المورث فالمال ملكهم، ملك الورثة، يفعلون فيه ما شاء. على كل حال هو ملكه ودخل ملكه، فلا يمكن أبقى فيه. نعم خالد. إيش؟ نعم. نعم. حرام عليه. لكن إذا قلنا بجواز تصرف الفضولي بهذا، وأخبر المالك وقال إني رأيت نفسي محتاجا، فإن هذا تجزي ولا حاجة للمطالبة. إذا لم يقبل لا بد أن يضمنه. يضمنها لصاحبه. ما هو براده الآن لأنه صرفه، لكن تبقى في ذمته يقضي بها دينه، يكون عليها الآن دينه، دين لصاحب الزكاة ودين للقرماء السابقين. إذا حصل مالا فإنه يسلم لهذا ثم هذا يقضي به الدين، أو إذا حصل مالا يخبر صاحب الزكاة ويقول إن حصلت المال وأريد أن أصرفه في الغرماء. نعم. نعم. لا نقول إيش؟ هذا التفصيل اللي قلنا في مسألة المقبض النفسي أو غيره، هذا في الرد، والرد غير الضمان. لما إلا إذا جعل جوفر. كل من أخذ عينا بإذن من الشارع أو إذن من مالكها فإنه أمين، لا ضمن عليه إلا بتعدي وتفريط. أما مسألة الرد فهو شيء آخر. نعم. هنا تجزئه إذا كان من عادتهم أن يأخذ الزكاة. نعم. العبرة بنيته هو، ما دام من أهل الزكاة فالعبرة بنيته. نعم. جمع من الناس يخرجون الزكاة كل عام ويعطونهم لابن عم لهم كل الأسرة، فيزكي معهم العام القادم، ثم يجمعون العام القادم ويعطونهم لابن واحد غيره، كل زكاة القبيلة أو للأسرة. هذا هو جائز من الناحية الشرعية، يعني يجوز أن تعطي الزكاة شخصا تكفيه سنة، لكن من الناحية العرفية والعادية ما لا ينبغي. ما كثير شيخ يعطونه شيء، ممكن يشتري وابوه ويشتري مزرعة وكذا، يكون تاجر العام القادم يزكي معه، يعني يعطون أكثر من اللازم. لا ما يجوز، الفقير لا يعطى أكثر من مؤونته فقط. يعني إذا قدرنا أن هذا الرجل مؤونته كل شهر 1000 ريال نعطيه كم؟ 12,000. ما نعطي أكثر. هذه العادة عندكم موجودة؟ عند بعض الناس يشتروا العقارات علشان يزكي معهم في العام القادم. يعطونه كل الزكوات الأسرة، كل التجار في الأسرة في القبيلة. نعم. يجمعونه ويعطونه واحد من الفقراء، والعام القادم يزكي معه. دعني مزكي، لكن يعطونه يشتري عقار وكل شيء. لا مال كثير شيء. يكون يعني كل الناس يزكون جبرا، حتى الذي لا يزكي يزكي لابد. هذه ضريبة. واللي أنت قلت وين أقام بدعواه بين. نعم. هذا هو. نعم. طيب. يعني ما في فصل أبدا. طيب قال في أثناء الفصل. ما قال في أثناء الفصل، قال فصل ما أجل. قال المؤلف في أثناء فصل. طيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى في أثناء فصل: وإن أقام بدعواه بينة ففيه وجهان، أحدهما تقبل لأنها شهدت بما لو أقر به لثبت فقبلت، كما لو لم ينكر.